العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافئ إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايد، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يظل الرزق حبلا ممدودا بين السماء والأرض يختص به الله وحده بلا شريك ولا معين. يقول تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول عز من قائل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والمؤمن مأمور بالسعي في طلب الرزق من الله متوكلا عليه. يقول سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي هذا السياق نترككم مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يجلي هذه الحقيقة ويبين أهمية طلب الرزق، فيقول رحمه الله: الله جل وعلا شرع الكسب وأمر بالكسب وكره البطالة والتعطل من العمل، وكره المسألة أيضا إلا من عاجز مضطر. يقول سبحانه: هو الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وخلوا من رزق، فجعل ذلولا مهيئة ممهدة مسهلة مذللة لكم، تمشي عليها على أقدامك وعلى مركوباتك من دواب وغيرها تطلب الرزق، فهي مذللة تمشي في مناكبها طلب الرزق، تسافر على قدميك على سيارتك على دابتك تطلب الرزق، احتشاش احتطاب صيد تجارة إلى غير ذلك. وبين سبحانه وتعالى أن بعض العباد يضربون في الأرض يبتغون فضل الله، وآخر مرضى، وآخر يقاتلون، كل ذلك يبين العبادة أن عليهم أن يتصرفوا ويعمل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله طلب الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل أي كسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. فعمل الرجل بيده من أطيب الكسب، والنجار، حراز، حداد، زراع إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري الصحيح: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يكمل عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء يأكل من عمل أيديهم. كان نوح نجارا، وكان زكريا نجارا يعملان ويدحان، كان داود أيضا حدادا يصنع الدروع ويأكل من ثمنها، هكذا بقية الصنائع خياط كاتب إلى غير هذا مما يحتاجه الناس ويترتب عليه الرزق، وهكذا التجارة، وهكذا الزراعة، وهكذا أنواع المكاسب المباحة حتى يستغني الإنسان عن حاجه إلى الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يهل أحد حبله فيأتي بحزن من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، كانوا له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. فينبغي المؤمن أن يحرص على كسب وطلب الرزق بوسائل المباحة التي أباحها الله وحلها، وليحذر السؤال إلا من الله كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو العلاء المعري: أقم في الأقربين فكل حي يراوح بالمعيشة أو يغادى،